المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثاني والتسعون. الحديث الثاني عشر. عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد أنه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث سعيد بن يزيد: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. فيه مشروعية الصلاة فيهما، بل قد ورد الأمر بذلك في قوله: صلوا في نعالكم خالفوا اليهود، وفيه مشروعية مخالفة الكفار، لأن الموافقة الظاهرة عنوان الموافقة الباطنة، وفيه أن الأصل بالأشياء الطهارة، ولو غلب على الظن النجاسة، فالأصل الطهارة، لكن ورد الأمر بتفقدهما عند دخول المسجد، فإن رأى فيهما قذرا أزاله، وتستحب الصلاة فيهما ما لم يكن ثم محذور، وكانت نعاله بالأول خفيفة، لا تكلف المصلي فيها ولا تشغله.